الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا، ولفظه وهو لفظ بعضهم. قالوا: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها. قال: هي في النار. قالوا: يا رسول الله، فلانة تصلي المكتوبات وتتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رجل يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها. في رواية الأخرى: فلانة تصوم النهار وتقوم الليل. تصوم النهار يعني تطوعا وقربة إلى الله، وتقوم الليل يعني تتهجد وتتصدق. فهذه المرأة تقوم بأعمال عظيمة على جهة التطوع، لأنها من النوافل، وهي أبواب الخير التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام جنة وقاية للمرء من عذاب النار ومن الآثام، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. هاته أبواب الخير التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة التي ذكرت هنا، التي قال فيها أن فلان يذكر عنها هذا الأمر، أنها تحرص على هذه الأعمال العظيمة التي هي أبواب الخير. قال الرجل: غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. غير أنها، إلا أنها، وهذا استثناء منقطع، يعني لكن هذه المرأة مع أنها تصوم وتقوم وتتصدق، يعني تكثر من الصدقة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. تؤذي جيرانها، ولكن جاء التقييد بأنها تؤذي جيرانها بلسانها. في رواية الأخرى أنها تؤذي جيرانها، لكن هنا قال تؤذي جيرانها بلسانها. وهذا لعل هذا التقييد لأجل ذكر أنها تؤذي جيرانها ولو بالأذى القليل، ولو بالأذى القليل الذي هو الأذى باللسان. تؤذي جيرانها بأذى، ولو كان أذى قليلا الذي يكون الأذى باللسان، لأنه إذا قرناه بالأذى بالفعل، طبعا باعتبار نجد الأذى بالفعل أكثر من الأذى باللسان. الأذى بالفعل، الأذى باليد، قد يتأذى الجار به أذى عظيما أكثر من الأذى باللسان. هذا كما أقول باعتبار. أو من جهة أخرى، أن الأذى، هذا الجهة الأولى التي ذكرت، وجهة التقليل، لعلها يذكر أنها تؤذي جيرانها، يعني قلة أذاها لجيرانها وهي تؤذيهم بلسانها، للدلالة على قلة الأذى الذي تؤذي به الجيران. أو أن أذى اللسان التي كانت تؤذي به المرأة هؤلاء الجيران كان عظيما، من جهة أن أذى اللسان قد يبلغ مبلغا عظيما من الإذاية، ربما أحيانا يكون أكثر من الأذى بالفعل ولا الأذى باليد. فجراحات اللسان كما يقال جراحات السنان تلتئم ولا يلتئم ما جرح اللسان، يعني اللسان إذا جرح الكلمة، إذا جرحت، فإن أذاها يكون أيضا أذى عظيما، ووقعها يكون وقعا عظيما. فلهذا جاء التقييد أنها تؤذي جيرانها بلسانها، للدلالة على أن هذا الأذى قد بلغ منهم مبلغا عظيما وأذاهم. أو أن أكثر ما كانت تؤذي به المرأة هؤلاء الجيران أنها كانت تؤذيهم بلسانها، أكثر ما كانت تؤذيهم كانت تؤذيهم بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. لا خير فيها، مع أنها امرأة تصوم، تتطوع بالصيام، وتقوم الليل وتتهجد وتتصدق. لما ذكرت هذه الأمور، هذا فيها أنه من باب أولى أنها كانت تحرص على الفرائض، على أداء الفرائض، صيام رمضان ولا الصلوات المفروضة ولا أداء الزكاة إن كان عندها مال، لأن ذكرت النوافل. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وقلت في رواية قال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. فهي تتهجد وتتنفل بهذه العبادات العظيمة، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم هي في النار. وهذا فيه دلالة على خطورة الأذى، كل إنسان يؤذي غيره وخاصة أذى الجيران، ولو كان هذا الأذى أذى باللسان بالكلمة من السب ولا الشتم ولا غير ذلك، لأن الكلمة كما قلت قد تجرح، وجرحها يكون جرحا عظيما، ويكون ذلك الألم ألما عظيما ربما أكثر من من من من جرح أذى بالفعل الذي قد يزول بزواله، بزوال ذلك الأذى ولا بزوال ذلك الألم، كما قيل جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، يعني يبقى وقع الكلمة. فهذا يدل على خطورة هذا الأذى. إذا كانت هذه العبادات العظيمة تؤديها المرأة، ولكن لما كانت تؤذي الجيران يقول صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. يعني هذا الأذى الذي قد يؤذيه الإنسان غيره يكون سببا في حبوط عمله والعياذ بالله، يكون سببا في ذهاب حسناته، تذهب حسنات أعماله التي كان يعملها ويتطوع بها فضلا على الفرائض، فيأتي يوم القيامة مفلسا. لما؟ لأنه يأتي يوم القيامة وكان يؤذي فلان، أذى جاره بلسانه فيأخذ جاره من حسناته فلا يبقي له شيئا، وهذا يدل على الخطورة. وعموما هذا يدل على خطورة ظلم الناس والاعتداء على الناس، فإن هذا خطير حتى أبعد الناس، فما بالك إذا كان جارا وله حق، فإن ظلمه هذا خطير جدا. لا ينظر الإنسان بعد ذلك إلى طاعاته ولعباداته، لأن هذا قد يؤذيه. والشيء بشيء يذكر على سبيل العموم، يعني إذا كان الإنسان يفعل طاعة وعبادة على حساب إذاية غيره ولا يريد أن يرقعها بأداء بعض الأعمال الصالحة فهذا غلط، هذا المفهوم غلط. مثلا الإنسان يطوف بالبيت يتطوع ولا يؤدي عمرة، فيطوف بالبيت وهو يؤذي الناس، ما يصلح هذا أنه يطوف وهو يؤذي الناس. إنسان يتعامل بالرشوة ولا يتعامل بالربا والمعاملة المحرمة ثم يأخذ نصيبا من المال ويذهب ويتصدق به، هذا ما ينفع شيئا، هذا ما ينفع شيئا، كونه ينظر إلى طاعة وعبادة على حساب أنه فعل أمورا يؤذي بها الناس ولا يعتدي بها على الناس. فهذه مرأة تصوم وتقوم وتتصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا خير فيها، هي من أهل النار. وإن ذهبت الحسنات، هذا الصيام ليس جنة، قيام الليل وصلاة الرجل في جوف الليل والصدقة التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار، إن ذهبت الحسنات كانت تؤذي جيرانها بلسانها فكان سببا في ذهاب حسناتها والعياذ بالله. قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط. ثم ذكرت امرأة أخرى، هذه المرأة يذكر من قلة صيامها وصلاتها، تقتصر على المكتوبات على الفرائض، تؤدي الفرائض ولا وتؤدي شيئا قليلا من النوافل، فما يذكر أنها صوامة ولا قوامة، تصلي الفرائض كما جاء في رواية الثانية قال فلانة تصلي المكتوبات، تصلي المكتوبات وربما تصلي شيء من النوافل، ربما تصوم شيئا من التطوع، لكن ليست كالأولى، ليست صوامة قوامة كالأولى، لكنها تؤدي الفرائض وتؤدي شيئا يسيرا من النوافل. فقال غير أنها، قال ولا تؤذي جيرانها بلسانها، هذه المرأة لا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. يعني انظر هذه المرأة مع أنها لا تكثر من صيام التطوع ولا من قيام الليل ولا من التصدق بالشيء الكثير، لأنه قال تتصدق بالأثوار من الأقط، الأثوار يعني جمع ثور، القطعة من الأقط يعني اللبن المجفف، تتصدق باللبن القطعة من اللبن المجفف، وهي صدقة يسيرة، فتصدق بشيء يسير وتقل وليست ممن يكثر الصيام ولا القيام، لكن قال ولا تؤذي جيرانها بلسانها، هي لا تقترف المعصية، لم تقترف المعصية. احنا مدار الدين يا إخوة، مدار الدين على فعل ما فرضه الله علينا وترك ما حرمه الله عز وجل علينا، هذا هو مدار الدين. ننظر إلى هذه المرأة أدت الفرائض التي فرضها الله عليها وتركت المعصية، مع أنها لا تكثر من الصيام التطوع ولا قيام الليل ولا التصدق، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم قال هي في الجنة. إذا نظرنا إلى هذا الإنسان يتساءل ويقول ما فائدة اشتغال الإنسان بالفضول إذا كان يضيع الأصول؟ ما فائدة الإنسان يقبل على طاعات على سبيل التطوع، مع أنه لو تركها ليس محرما، يباح لك ألا تقوم الليل، ويباح لك ألا تصوم التطوع، ويباح لك ألا تتصدق صدق التطوع، لكن يحرم عليك أن تؤذي، يحرم عليك أن تؤذي جارك، ولا أن تؤذي مؤمنا بلسانك ولا بيدك، هذا يحرم عليك. ولهذا كون الإنسان يشتغل بالفضول بالنوافل والتطوع ويقع في ما هو محرم عليه ويضيع الأصول، يعني قلت مدار هذا الدين على جهة التأصيل أن نفعل ما فرض الله علينا وأن نترك ما حرمه علينا، فإن جعل الإنسان سياجا بترك المكروهات وفعل المستحبات هذا خير عظيم جدا، يجعل الإنسان من السابقين بالخيرات. لكن إذا نظرنا إلى الأصل لا يعقل أن الإنسان يقع في المحرم ويفعل المحرم ويضيع الواجب وتجده يشتغل بالنوافل. يصلح أن إنسان يتسحر ثم يصبح غير صائم، يؤدي السنة السحور ويضيع الفريضة فلا فيصوم في النهار في صيام رمضان، ما يصلح هذا كونه يشتغل بالفضول ويضيع الأصول، وإنما الإنسان يأتي بما عليه مدار الدين بفعل الفرائض وترك المحرمات، الأذى محرم وترك الأذى. أما كونك تقع في الأذى وتشتغل بالنوافل فما يدريك أنك يوم القيامة يأتي حالك كحال هذه المرأة مفلسا من الحسنات، فيكون الواحد منها النار، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.